الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شبكة مركز السنة وحيديث كتب نساء شرح كتاب حسن المسلم وحان سجل دون فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن ياسين إبراهيم عبد الرحمن إدريسي عن حقوق ذا طابع تانكا عجل ذها ومحفوظ أيضا لغاية أمر شبكة لما ذهب عن كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بإذن الله الكريم عاوة وهبين خميسة وحين قاضن دوننا أما ينو بلاب دوننا كتاب كأذكارتا إمرع صلى الله حسن المسلم أولا إيها الشيخ الله يجاهده سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمة الله تعالى عليه. كتاب كاس أواه كتاب وشيخ هو اللي في إنه هذا مركة أذكار مختصرة وأذكار بمعنى كوبا أوافق مسلم كيو كفا إذا يستو مركة وصفر كتشرة يمركة ودقيها انتبا. وهل إنه أركي دوننا بعد المقدمة مقدمة ده مركة مهرعة كتابك كبعدي أهمية أوليها يذكره هل غاسين وحقاك قتل مامي دوننا ذكر يا فضائش أولي يهي يقفك مؤمن كا باهذا أو قبين الله سبحانه وتعالى حسكي سأوف ربضي سوء غمد نقض من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بإذن الله الكريم كتاب وحن قصة أورين دونا وقبضنا استقال درسي إلا تدب درسي أي قادم دونا هبين كستو خميسنا بعد صلاة العشاء أين إن شاء الله تعالى هل كان أين كو قادم دونا معد السنة المحروس إلهي سبحانه وتعالى معد كا إلهي نوبركي معد السنة أين كو قادن دونا شيخ وحول رحمة الله تعالى عليه المقدمة ارضعي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وعو شيخ إلهي سبحانه وتعالى يوم هذا نقي وإلهي سبحانه وتعالى أمهدي وحنوي لمركين الحمد لله ما هذا إلهي بايسكاله الله سبحانه إلهي ما هذا نينه ونستعينه إلهي ككالمة دلبينه ونستغفره إلهي ذنب دافن ويديسنينه ونعوذ بالله رب أينه كم قنقلين من شرور أنفسنا نفهنا مركا شرر كودة وسيئات أعمالنا يا عماشي نمرك حمان تيده عماشي نمرك حمان تكاد أرنيسة هو عماشي حميد أما عماشي حميد مركي أبا المرين تيدي إلهي سبحانه وتعالى ينكم قنقلينا. وعو الشيخ لمن يهدي الله يسوى مركا استفتاحنا واستفتاح نبي عليه الصلاة والسلام صحابة أو براي إن كفر فرتان هذه يجر أموره هذا مركا مهمك وقال الشيخ وحاوي لمركا من يهدي الله عد إلهي هانون يفلا مضل الله عدها اللين يسامتشرته ومن يضلل عد ربي وهلينا فلا هادي له عدها نونين استمجرته. واشهد وحنقري أن لا إله إلا معبود بحق معبود حق لك وعبدين لشرين إلا الله وحده حلوه إلهي كريده ولا شريك له عد حلو ذاك استمعان الشرين ملك إلهي سبحانه وتعالى وحداني دي سوى كمر خاتك عاي أشياء كلمات كاو حصي كلمات كمر خاتك عاي إلهي سبحانه وتعالى وحداني دي سا أيا رسول كريم محمد عليه الصلاة والسلام رسالة دي وقمر خاتك عاي وحلو أشهد وحكرون قري أنا محمد عبده ورسوله نبي محمد وهي أدون الله رسول كيسي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نبدي دشو دهاء رسول كريم محمد ها أما أمانه رسول كريم محمد دشي ساء هذان سري الصحابة دي سي يعيد كستوكر رعدو وناك إلا أنت قيامه كدعا إلهينا نبت قري نبت قري مكافر أبدا دودنا شيء وحلو أما بعد انت كبعد مياه مركا مقدمة دهار رعا أما استفتاحها كبعد مياه فهذا كان مختصر وكل سوق جابي اختصرته وحنقصه جابي من كتابي كتاب كيجا لا إله إلا الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة كتاب كذا قصه جابي وكتاب الشيخ وح وكو كقور رمي كتاب كا وكتاب قصه جابي ذكرجا أما أذكارته وحيال فربنا كسابسا دعاء يبريد إلهي سبحانه وتعالى لبريايو يا أدابتي أحكامته إلا ذهي والعلاج يين ليسكو دوويو بالرقى رقيه مركا شرعيغا هي اي كاتيم من الكتاب والسنه ورقانا وحا لا يدها مركا اسكو تفدي اما اسكو ادكارتي لا اسكو اخرياي كاسان كسو غابيي بول اختصرت فيه وحن سو غابسداي قسم الاذكار قيبتي اذكارت ليكون السو نقد حمل خفيف الحمل من قاريتين كسو فدود ياي في الاسفاري رزفرد الجلاي ودك وحي جليا سفرد منيغا marka qofku safar galayna kitaab weyn ma qaadi karo oo kudu fara badan adkaarta laga dhifay ba jirto waa weyn asaata kan jeebka ayaa lagu qaadanaya maqsuudka sheekhuna waa soo xasilay waxana ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa arkaysa dadka muqaddad badan oo muslimiinta kamida markay safar galayaan kitaabka marka adkaarta jeebka ku sita oo kitaabka marka xisnul muslimka wa hadii ikhtasartu waxan ku gaabsa calaamadni dhikri ina dhikriga matnigiisa uu sheego oo xadiidka raawigiisana aan sheegin cid soo saartana aan sheegin wax shuruuxana aan raacin taas uu gaabsaday bu sheekhu leeyahay waqta faytu waan ka kaaftoomay fi takhrijihi ina waqta faytu waxan ku kaaftoomay fi takhrijihi ina takhrijki marka aan subax marka waqta faytu waan ku kaaftoomay fi takhrijihi takhrijkiisa waxan ku kaaftoomay oo kaliya bi dhikri masdarin masdarkiisa inaan sheego aw masdarayni ama laba masdar inaan sheego oo mimma yujida fil asli bihi asla ku yaalay marka asli kitaabka waa dhikru wa du'a wal ilaaj ah مسادر فربضان بشيخو تلمامي ووحل اي حديث كيني مركاو افرت سنان تبا اي صوت ساران اما اي صوت سارو مهاتو ستابة حديث كو كتشرو اما مسادر فربضان شيخو علي حديث كي وحلي وحن يكافتو بي هلكن هل مستر وحديث كو افرت سنان تبا اي صوت سارو وحل غيابا انا كولي رواه ابو داود اما رواه ابن ماجة انا سايلة اي صور تقال اما لو مستر وان شيخو ومن اراد دقفك الدونا معرفة الصحابي السحابي كينو اوغادو أو زيادة في التخريج أما تخريج وحكا كررسان ودمرك وزيادة تخريج وباهضه فعليه بالرجوع وإن الله بتاع إلى الأصل أصل كتابك وذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة كتابك أصل قواك كهو الله بتبوه للشيخ اللي بإذن الله الكريم نقول مركنا أذكارتا إنه أخريا إنه وحن يسكد يدونا مركا حديث كإنه نشيقنا السحابي قيسة يينو نشيقنا وحويا عدة صوصارتي وأسأل الله سبحانه إلهي وحن ويدي سنية بأسماء الحسنى أن كوي دي سنية مقعيدي سوون أكسن وصفات العلا يصفات كيسا كرية أن يجعله كتاب كريم ربي كييرو خالصا كوم برحترا لوجه الكريم إلهي سبحانه وتعالى درادي وبمعنى إلهي أنا أجر إيا الثواب أنك قدونا أيه ووجه إلهي من كتاب كوألفين إلهي سبحانه وتعالى يغيره وأن ينفعني به كتاب ربينا يقانفع في حياتي انت أن نوله وبعد ما ماتي يقريد كذب وأن ينفع به يين إلهي كوانفعه من قرأه عدة أخذته أو تبعه أما بعده أو كان السببا أما السبب النقطه في نشر كتاب كريم وفافه إنه إلهي سبحانه حمانك وفنائي ولي ذلك أرنته وحوي ربي وكمرك توليي والقادر عليه أودنا أوره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيخ رحمة الله تعالى علي مقدمة أي ركوبا أي كتاب كمرك وكفر فرتي أو كحص إلهي سبحانه وتعالى وكم هذه وحدانية إلهي سبحانه وتعالى مركا وكتل مامي بريو إلهي سبحانه وتعالى وبريايو ومي يسلو لك مركا الشيخ وكو الشيخي رسول كريم محمد ها عليه الصلاة والسلام رسالة دي وقمر كعي شيخين أدون إلهي سبحانه وتعالى ومأويهي رسول كي ودعيي سيدوك للصحابة دي سي مركا فدقا بضانا يعيدك صهر عضو وددا الصحابة دي مرين مرتنا شيخ ودعيي إنه شيخ كتاب كان هلك وكسو تشيدو وذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة إنه كسو جيدو سوى خلق إنه شيء قصدك أو مركا أسوى قابيو أكارتا قراء أقار وقحصي سوى قلنا قدكو سفر هذا مركا أقسالا مرادك الشيخنا إجواد مودة مركا إنه سوى حسلي إلهي سبحانه وتعالى أبري سوى خبر ياي بأسماء الحسنى وصفات العلا إن كتابك ربي وكالك ميد أبر احتران إلهي سبحانه وتعالى وشي قلسة وندعو عيدك سمرها كتابك المراكو انتفاع دا أما آخر ساعات أما هذا دا بعده أما السبب تباها ونغة مركا نشرين تيسة oo nashrintii sababta waxa kamida marka nashrintii asbaabta nashrinta waxa kamida qofku inuu dhigo oo akhriyo ama uu akhristo ayaa markaas soo geeyay marka ducada sheekha inaguna insha Allahu ta'ala wasoo gelina ilaahay subhanahu wa ta'ala ducadiisa hayno aqbale kitabka waxa magaciisa leh xusnul muslim magaca xusnul muslim macnaheedu waxa uu yahay qofka muslimka dhufayskiisi dhufayska sheydaanka uu ka gelaayay dhibaatooyin fara badan uu ka gelaayay way qofka duu ilaahay subhanahu wa ta'ala dhigriisi xuskiisa uu laazimo waa ka badbaaday marka masaa'ib fara badan oo kamida masaa'ibta marka adduunyo iyo masaa'ibta aakhiro bale masaa'ibta naftiisa iyo masaa'ibta marka kaga imanaysa marka cid kaleba leh شيخ فضل الذكر ذكر فضل يسبو كان باب يهي قال الله تعالى إلهي وحري فاذكروني حسا أذكركم أن أعرض حسا أو أشكروا لي إيما هذا نقاء ولا تكفروني حيق قالوا بنا فاذكروني بالطاعة إلهي وحري طاعي وحسا أذكركم بالمغفرة دم بداف ما ندكو حسي دونا دم بيقينا دعافو يعني ندكو حسي دونا با إلهي سبحانه وتعالى أولي أما فاذكروني في الرخاء حلق برواغدا كجرتاني حسا أذكركم في البلاء مركي لباتو دي دين قبصتان نايدن حسي دونا أي إلهي وحري أيها الذين آمنوا ذاتك المؤمنين تذكروا الله إلهي حسا ذكرا حس حس قاسو كثيرا فربضا إلهي حس كو حس مركا أمان يو حوي مركا وحوي ما هذا إلهي أو ما هذا نقيسا إلهي وينين وينين إسان توحيدك إلهي قرآن آخر إسان إلهي كاكو حس مركا إلهي هذا الصدحة دعي بالشيخ والشدوح والذاكرين الله كثيرا رق إلهي إن بدن حسا يو الذاكرات مركا إن بدن إلهي حسا عبد الله لهم ربي وحو دياري مغفرة ذنب دافية وأجرا عظيما أجر وي أي إلهي سبحانه وتعالى دياري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رسولكنا وحو من استيقظ قفك البراروغة من نومي هردد سك البراروغة ويقظ امرأة وحاسك سنة توسية ووصل يا أي وذاتك ذان جميعا حلائهم كودا رقعتين الله ورق عضاد كتبا وحلو قرى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أي لقد رأب النبي قولي عليه الصلاة والسلام من حوقف كنا قرى يمرك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وهي لقف كي يلا يحكم يقفون توسيحده وصوته وصوته إنه عيد يقول لك تكذا هذه لا تكذا هذه حاسك ستدعيك على تبيت وتوسيه أي مركا يقول لك تكذا وحلا قد رأي النبي يقول عليه الصلاة والسلام من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ومعنى وحوية وذاكرين الله كثيرا والذاكرات وحيا الله لقلنا قرنا يوي فربذن يهين أما دور أرهماد وحكم إذا الصلاة ليش الله كعه وولبا وقيران لبرك عدود لتكذا وحكى الله كم إذا إمام نووي غير كبا إليه إذا واذب الإنسان على الأذكار المأثورة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا من أقفك هدو تشوكتيه أذكارتي مركا صوار ورطي تي صبحي الأخرياي تي قلبتي الأخرياي كي حليل يحالدها الأخرياي كلا دول هر إيهابين با قفك سبحانه قلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات لا يحرق واذكر ربك ربك أحس في نفسك هوس حس في نفسك أي مركا وحوي هوس مركا نفت هذا إلهي سبحانه وتعالى كحس تضرعا حالات مركا من سرور لقائي وخيفة الإلهي نكب قناعي إلهي سبحانه وتعالى كعب صناعي عذاب قال ودون الجهر جهر سكدي إلهي حس حالو يهي مركا حس كاغو مدان أذكر قاضين جاري مركا وحوي حسكا سمركا هذا من القول هذا الحقي هذا بجاري قاس مركا من القول هذا الحقي كهذا بمعنى وحوي الإلهي سبحانه وتعالى واحد عصدا أظن مركا قيلينين قيل ذي مركا قول كأهيد بالغدو قل نهر حسية ولا صار قل دمببة ولا تكون هنقني من الغافلين كم وقنب إلهي سبحانه وتعالى أولي أغفك الذكر إلهي سبحانه وتعالى مركو بضيه إلهي حسه هوسه وحسه إسوا يسألوا لقائية عبسي إلهي كل فيسه أنكروا قاضينين كل هرية قل دمببة قفك السحوك بدبارية غفلة وقفك لدو قفك قرم غافل نقرية مرك حسك إلهي سبحانه وتعالى وكي راض أما حسك إلهي بلق وعيو وقال عليه الصلاة والسلام رسولك وحيوني مثل الذي يذكر ربه وحكدك يا كإلهي حصية يا والذي لا يذكر ربه كإلهي سبحانه وتعالى أنا حصيني وحي سكيهين مثل الحي والميت سيدي وحد انت يا وحنا والأوكل وحديثك إمام البخاري باكوري إمام البخاري أي مركا وريي سلوك الإمام مسنوى وريي لفتق ومسلم كوري مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت أي إمام مسلم كوري البخاري نوح كوري قفك إلهي عن حسين يقفك حسين وحي سكيين سي وحد انت يا وحنول حديثك وحوري أبو موسى الأشعري بنبي كوري عليه الصلاة والسلام ساسا مركا وحوي إمام البخاري لفتق مركا وحوي أنا والشيخ والشيخ إمام البخاري كوري رحمة الله تعالى عليه مركا قفك النولا أما وقفك دنتي قفك نولا وحك على الصار أي هذا ذكر إلهي سبحانه وتعالى سيكويه المرك وفق هذا حسك إلهي وفرب بضيه وحن قرية قف النول هذا حسك إلهي سبحانه وتعالى لقوايه وحن قرية قف دنتي مرك وقال عليه الصلاة والسلام رسول قعد لو نبيكم أيدين كورما بخير أعمالكم أعماشين كوا وخير كبضن له وأزقاها أيقو طهرا عند مليككم اللي هن بقر كأكتس أقو طهرا وأرفعها وسرية في درجاتكم درجوين كين وخير لكم إذن كخير بدن من إنفاق الذهب ذهبنا بحسان والورق يلعقنا بحسان إذن كخير بدن وخير لكم هدنا إذن كخير بدن من أن تلقوا عدوكم إن عدوين لك لانتان وفتضربوا عناقهم لقومها آكاقرتان ويضربوا عناقكم ينا لقومها إذن كقران قالوا بلى يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام ذكر الله إلهي سبحانه وتعالى حسكيس أيا إذن كخير بدن مرك رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كان ونبقى وكورين أي صحابي الأورنج راي وحوين أبو الدرداء ويمر بن عامر أي صحابي الله يلا هذا إمام الترمذي أصوص ساري سوكلي بن ماجنا أصوص ساري أي مدن مركا أي تصحيحين الشيخ الباني رحمة الله تعالى عليه وتصحيحين أي ورسولك عليه الصلاة والسلام بإذن كور ما بخير أعمالك أما شغبات أنت خير كبدن إلهي أكتي سنة وظهرنا أنت بدن درجوين كينا يونا وقصر رأي إذن كخير بدن الذهب إيه فور العقاب أبي حسان إذن كخير بدن الجهاد قشان عدو قين انت الله كورانتان لغمها ناك قرتان إذن لغمها إذن كقران وحيلا ذنها يا رسول الله فقال ذكر الله يقول عليه الصلاة والسلام إلهي حسكيس وحسكي إلهي دوان نعيه بدن يوين أركد دوانا مركا قفك حسكا ما عماشن كليك قد دوان يهي عماشن كلاو حلقية في بعض الأوقات إنك قوات كاتينا قبطه إن هذا المرقبة تمرك كلايت كرهك تكد مدك بعد أقبطه هساة ذكر إلهي ورغو الباقو صورة قلب أضو حويا وحويا الغيناي أضو فردية أضو شيفة بس وقتية فرق بضن أي إلهي سبحانه وتعالى وكوية السرية ذكر وكذا ذكر قف مركو فرق بضي مركو اللي يسوق يجي دي عماش أنا مركو فردي فردي أما بحويا سيقار قار الله قبطي ذكر إلهي سبحانه وتعالى يكفل بضناناي ويقول قال عليه الصلاة والسلام رسول قولي يقول الله تعالى إلهي باو حوري أنا عند ظني عبدي بي أنا وحن مركا أكتي السأهي وبمعنى أن لجرى أدون كي قوحي قم ليست وأنا معه إذا ذكرني هدو يحصنا معي سانهي با إلهي سبحانه وتعالى مركا يحصاي معي سان معنى معية نصر والتأييد حج ومعية خاصة فإن ذكرني في نفسي هدو سيقارة يحصه ذكرته في نفسي أنا سيقارة نحصه وإن ذكرني في ملئين هذو كوح قد حصو ذكرته في ملئين وحن قد حصا كوح خير منهم كخير بدن مرك هو قد حصي كوا كخير بدن أيان كأك حساب إلهي سبحانه وتعالى ولي وإن تقرب إلي عبد شبرا هذو هذون كي يسوا دوادا تاكو تقربت إليه ذراعا وحن دوادا ددن وإن تقرب إلي ذراعا هذو ددن يسوا دوادنا تقربت إليه باعا وحن دوادا باع باع وام حواجوك ما وحي يقف مرك البيس كعمد وخلاب بحيو اللي بدو تشاو وخلاب فريو انت سابع على إله هذا مرك وان أتاني هدوي ماذا يمشي صلى السعودان أتيت هرورة أنوق علينا ينو تقاب إلهي سبحانه وتعالى أولي مركا معنا حديث بوحوية ونبقوا إن إلهي سبحانه وتعالى إنو شيئي أدونك أدون ملوان أكسن إلهي سبحانه وتعالى كم ملا يستو إن ملها إلهي وضبين أي وملها قور مدقوا وعد إلهي خير كم ملا يستن إيسا مركا أتي صاحب الطاعات صاحب الأذكار مذي حسك إلهي فربضية ملها قوة ناكسنانية هدو غفك إلهي سبحانه وتعالى عاصيانا مليه السبا حمانايا مركا يقف مليه السدوة ناكسنا هذا إلهي وكما ليسنايا وإنه إلهي أدعى وحي إلهي وليه وانا معه إذا ذكرنا مركا يحسينا واللجرة تحسنا وحكا سنة حسك إلهي نتفربضي السب سوكرا تد إلهي سيقارة وحسطة أن السيقارة إلهي كو حسي هذا ما كده حسن مركا تد أهل خير إلهي إلهي وحكا عد حسي يدد مركا كخمرائك خير بضن الدمدان إلهي كده حسي إلهي هذا عبادة هذا الدوات عبادة شبر هذا لا تماده إلهي سبحانه وتعالى جزاء أبالك أذكي ليس ذراعي نقنية هذا إلهي أحس تمرك حسك أذكر لسنة إلهينا دم دافك ثوابك سنة يكرنا إياه وإن أتانا يمشي أتيت هرولة معنوه حقويها إلهي سبحانه وتعالى هذا غفو الدعات لسا أدك دقو إلهي سبحانه وتعالى حسناتك ثوابك وبحين إيانا إلهي سبحانه وتعالى أدونك سأوسو ددتشين إياه مرك تمرك والي جزاء من جزاء العمل جزاء معنى وحل الله بلني هدبا انت عدلتي ما هدو هداد خير كي رئيسه وبل جزاء من جنس العمل مرك هداد فرب بضي سنة إلهي وكوب بضي نيه وانعو عن عبد الله بن بصر أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به فقال لا يزال لسانك ردبا من ذكر الله حديث كما مترمذي بأولي وانا حديث صحيحة سوكل ابن ماجي غير كنا واصل الصاري وعبد الله بن بصر أولي نبي قنب أويم عليه الصلاة والسلام إنك سوح للرسول الله إن الشرائع الإسلام قد كثرت علي شرائع الإسلام هو يقول فرابضت شرائع دائما كوحو جيدا وحياري أها وحوية قصة هاري مركا فرائد دي يا مستحبات السنة ياشي ويا شرائع دا دوا قبان كرا ووحو شرائع تو فعل فرائد دوا قبان كرا وتو كعبان يسحب قو فرائد دما أها يقول يا رسول الله وحي قو فرابضت السنة ياشي ومركا نميد أركف الليسا أن ركبك كاسان وعراري مركا كان أركنا كاسان وعراري مركا نوع وحوية ودين عول مركا إيغو كبد قبط هابان السرنية إنا كل مما هي إبال واحد إيش يكتب شين أتشبث به وحان كل دقو إساق عانا كتقين ولو سنيا الكلب عن السماية فقال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك ردا من ذكر الله عرب كاغيانو كسول انو كقوينا هذا اجر الله سبحانه وتعالى حسكيس وحسكي مطلق هيك مقيد كالبدبا. وقال عليه الصلاه والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها لا يقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. حديث كما الترمذي باوري ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو الشيخ كان مركا حديث كان وهو كان انه شيغو قران كنا اذكارته انه كميديه وقف كل المركا واذكار لغا ورماي انو مودينون سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر اذكارته سين مركا كليه اذكارته وقران كنا اذكارها مركا قران كنا اذكارته كميديه ولبا قران كو امرك افضل الاذكار اذكار الاخره كو فضل بدن ويه والنبي يقول حرف كي واحد كل شيء 10 حسنات 8 درج ولي مركز الرسول ولي إذن أرن ما يألف لا ميم كلمة داسي وحرف إذن أرن ما أيه أمد ولي بقال كيسو حرف ويه مركز إذن كألف لا ميم قفك مركو آخر يو بمعنى وحيه الأيام حي صدن دريتشو وما صدن حسنا يو إلهي حقي السكي إلي. وعن عقبة بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كأيا نقصه بحي ونحن في صفة أي في صفة المسجد أنقوم السيد كمرك حقي صدن ببدارة مساجدك أنقوم تشوقنا وصفة وحال صفة دام غشان ومؤخرة المسجد مساجد حقي صدام بي ما يلا وقت ترى قلت كيسك مساكين تا هوي أن لهين أي شيء صدام بقى هيد مرك. فقال الرسول قل أيكم كي نبي يحب جعل أن يغدو وإنه كوك الله كوك الله كل يوم من مالين كستا إلى بطحان دوحي بطحان ودوح مقالد مدينة دحمرة أو إلى العقيق مدوح عقيق دوح وينه استكوين بطحانه مدينة دوليت كذا مرة وفياتي منه وكسوه كحي استضوح يدا بناقتين لبهلاد وكوما وين كروسي وين أدو شرشليس في غير إثمن إستقون دنبابين ولا قديعة الرحمن أن كوين عندنا أن يسكو قبصان ودعي أن كو دنبابين وأن صادعين عندنا أن يسكو سيقين. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك سوى تشعلنا. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا يغدو أحدكم مدكين مركين أوك الله إلى المسجد مساجدك وفيعلم أوبرته أو يقرأ أما أخرى آيتين من كتاب الله أيا خير له أو خير بدن من ناقتين لبهلات فلا يغضب النبي يقول عليه الصلاة والسلام مثل مركين أوك الله إلى المسجد مساجد فيعلم مركا أوبرته حبرنا إياه آيتين أو يقرأ آيتين في كتاب من كتاب الله أيا خير له أو خير بدن من ناقتين لبهلات بالنبي يقول عليه الصلاة والسلام أنا ميانة أو خير بدن أو خير بدن وثلاث مصدح دونا خير لهم من ثلاث صدح يبقى خير بدين وأربع أفرتنا خير لهم من أربعين أفر هلاد أفر عيادنا أفر هلاد يبقى خير بدين ومن أعدادهن من الإبل هي أنت الله ترأو جيل مرك بمعنى بقول عياده هذا آخر ده بقول جيلك خير بدين تايبون بيقول عليه الصلاة والسلام ده هالك إخواني في اللام حينكو أركينا وحينكو أركينا وغف مركو السنو إيقو أركيا بمعنى الدنيا ده هدي لقرب ديقو آيات هدي نفكي لقرب ديقو وحكا خير بدن وحويان دي آيات داك خير بدن وكفضل بدن مرغادات ما ننتي آيات آخر دو بغالك آياتات هدا آخر دو وحتى من سوهو استيوب معنى واحد كفضل بدن تي من بغالك إلا ما ننتي هاي أو بغير بغالك لا آخر دو وهذا نوحي بغالك لا سهر دو مانا وي قده تدوى بغالو حالات وحكا فرق بدن بات الشمر دي مية يددك وچوچين لينا دي صبح والبال لا يداه دو ننك آيات آخر دا هل بالا سينا يا قرآن همالي والبال دمين له نهاني والبقرآن كنت الله دمي ايو ayni walba inta soo geeli soo hooyeen lahayd markaa oo dadku waxay adduunyada ay arkayaan hadii jir waa ku dhireen shaqaysigeed hasaate umraha ka qarsoon ee qaybka waxa uu shaqada geedi waa ku soo ku adagtay markaa nabiga kaleeyhi salaatu wa bibab darb mithal bala yaamad bab darb tamthil tusana nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam soo qaatay waxaati markaa in arintaas inagu dhiri gelito quraanka inaynu akhrino oo iyo waxay oran jiray culimada usalaf qaar kamid qofko inaanay maalin soo marin maalmaha kamid oo kitaabka ilaahay aanu kala bixin kitaabka ilaahay kala bixi وحونك آخر ما نمقره لبا مقره حزبي جسوحي كواد أول دمر خاصة تدلبة العلم وقال عليه الصلاة والسلام رسوله وحول من قعدا قفك فريسة مقعدا ميل لم يذكر الله فيه إلهي آنك حسن كان عليه من الله تر قفك حق إلهي وحكك آهات نسقان ومن اتجع قفك شيفت مدجعا ميل شيفته ميل شيفسته ولم يذكر الله فيه إلهي آن حسن كان عليه من الله ترى مصام بقفك حقي سمرك حق من الله إذا أوكي كلا كل ما مر حديث كأبو هريرة النبي كوري عليه الصلاة والسلام ولا من حديث إمام أبو داود ومرك الصوصاري شيخ الباني رحمة الله عليه وحكو شيخ مرك الصحيح الجامعة مرك النبي قوحي نقول لنا يا هل كان مجلس مرك الله فريستو إن إلهي سبحانه وتعالى لا حسه وحسم حا ومركا ودي بسم الله إنه قف كيراه إنه حدا فدي جمرك كعايو أذكرت فدي جل جك عايو آخر مرك سبحان الله وسبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره إنه قف كآخر مر دا المجلس أذوقينا إنه ماشى المجلس كسان وين أذكر مرك الله فدي سنة يحب مرك إلهي سبحانه وتعالى حسه أو أتكلم حي أرد أسد دواي كتهاي دوي حلق ويقف كدعى فدي جاك كدعى إنه قف كإلهي سبحانه وتعالى وكبد بادية وقال عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم قالوا ما فريست مجلسا ما الله فريسته ولم يذكروا الله فيه لا يكم حسوان ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم نبي قدن ولم يصلوا على نبيهم نبي قدن كم سلي ويان إلا كان عليهم ترة نصران أي قادان وجود كود أهاتا فإن شاء إلهي عذبه مهدود دنوى عذابه وإن شاء غفر المهدود دنوى إلهي وودن بالعاف حديث كان إمام الترمذي باورية ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كي هو رأيه معنى هم كدوية تضم فريستان ما الله فريسته وإلهي ما حسي وايان نبي قد أنكم السلي وايان إلا قد كده وحا هذا تره بمعنى نقص وحسرة وها تمرك نقصان يمروغو يمان تقيام قد كده ها تمرك هل انت أي قلنا فإن شاء عذبه وإن شاء غفر الله هدي إلهي دوننا وكو عذاب دونا هدي إلهي سبحانه وتعالى دونا وكو عذاب دونا مرك مكاوا غور مجالستو غور محالة دو عين كاي تاي ومجالس مرك لا قوي ذنوب تأكل بعض التمر ومجلس كله فالمجلس كاستمع هي وبعد المجالس ومجالس مرك الذنب جاي مرك على قاعدي وحوي يلا قوي ويوحي لين علماء فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له وحكى الله يسمع هند ذنب الله قال مع السيو وقال عليه الصلاة والسلام رسول قل ما من قوم يقومون كك عم مجلس قوم كك عم المجلس المجلس لا يذكرون الله فيه لا يعني كحسن إلا قاموا وكان عن مثل جيفة حمار يقول مركز هذا رقد دميره وكلاء يككعان وكان لهم حسرة وكان لهم وحنا وهذا حسرة مرقى أيها تمنى قيامه فرقوا ذلك مرقوا ذا وحوي من أبو داود بحديث الزوصر من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنا ما فريستان قد مجلس ما فريستان إلهي أنا كحسن دبادنا كما كعان إلا هذا ككعان وحي كعان يقول كدل كعيس للدمير بختي أوك الدمير مركز لدى الوح حرامات وهو كل مي مركز سرعين لقشا وحاران إمي كان وحي هو بختي وليه جيفة ده وحلا شيء ومركو أوره يقرمون ونقضى مركا هي جيفة ويه مرضى حديث عسي إخواني فلا وحي نقول رجل نيسا مداومة والذكر ذكر غيلة إلى مداومة لتشوك تيه قفو إسكيل علي وحق في الله الله يدعط أذكار الاستيقاظ من النوم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور قال المؤلف رحمه الله تعالى أذكار الاستيقاظ من النوم كان يوحو بابية أذكار الاستيقاظ توسيتان كمارك أذكارتي سويان لقى توسايي من النوم هردو أذكار توسيس وهذا نرشب بلعب ميسة والشيخ مارك حتى حسن ترتيب توسيميي وعكب بلعبي واقي إنو بريي وإنو هرددي مارك عينو كالتوسم سوكا كعنا وهنا يقف الحمد لله إلهي بما هذا له الذي أحيانا الله سن النولي بعدما أماتنا إنتو نديليك بعدي وإليه النشور حق سوء هذا إسا صوصار كنا أما نقض كنا حق إلهي سبحانه وتعالى أن ينبو هذا لقى حديث الإمام البخاري بوري رحمة الله تعالى عليه سوك الإمام سنة وصوصار حذيفة بن يمان بنبي كوري وحكله كوري برا بن عازب لبضع الصحابي بنبي وكوري عليه الصلاة والسلام رغف مرك وردادي كالتوصين وأذكارتنا أخرى الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصبح مرك ورداد غف مرك وككع وردادي وأذكارت أخرى ورداد أسان نغتا ما ورداد مرك هبين كي لغاكع ما ورداد ما ننتي لغاكع تهيدون تهى النقط ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي سيدوك الأبو حنيفة كسر عليه الصلاة والسلام إن أرنشر رسولك مركع عدة لهذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي qofka saayilaha dadu fura lahu dambigiisa la dhaafa fa in daa istujiba lahu hadu ilaahay baryana waan la aqbala fa in qama fatawadda hadu ku weesisana thumma salla wa tukana qabila salatu salati sawa la aqbala nabi guu alayhi salatu wassalam rasuulku xulay alayhi salatu wassalam qofka markuu ridada ka baraarugo ilaaha la ilaaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah alhamdulillah wa la ilaaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفقعين كاي راهضة ربي اغفر لي هدو يراهضة أما إلهي سبحانه وتعالى أوبريو دنبي هدو إلهي دنبي دافو يدي سنة غفر له دنبي سالة دافا هدو إلهي بريني بري دي سالة أقبلا هدو كعو ويسيستنا سلاة دي سوى الله أقبلا أبو نبي الله عليه الصلاة والسلام المركة وذكر قال يا مر إمام البخاري بحديث كورية ولا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه waxaan arkayna adkaartu waa fudayd waxa laga in kullu gelinay wada xifdisanahay waxa ka bilaa ilaaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyy al-'azim afkaadu inta yiraahdo ilaahi subhanahu wa ta'ala ilaahi udbana u bariyo bariyadi salaa aqbala hadu ilaahi dambi dhaaf wadisana dambigi salaa dhaafa hadu salaatu kadana intu wisista salaatu kadana salaadi sawa la aqbala mar ka macnu waa maxay haddu inta dhan isku wada daran haddu dambidaaf ilaahay weydiisto ilaahay duca kale wax kale oo if waxa masayishiya dunida ma waxa ku saabsan ilaahay uu ka bariyo salaada uu tukado aw uu weysto uu tukado ilaahay subhanahu wa ta'ala ducadiisa uu aqbalay ra waxaanu baraarujin lahayn in arin ay hadalsiga awalkiisa inaanu baraarujino adkaarta wala xifdiyay waxay kaaga baahantay juhdi yar oo qun yar aad xifdido oo dadna aad tadqiisa dhaqan gelisa marka waliga ilaahay uu miis oo maskaxdaad ku sawirmaysa hasaat mar kore kaaga baahantay al-xifdu ma'a tadbiiq marka aad gaartan imi ka weyn xifdiyayna wala la tadbiiqinaya marka afgaarta macnaheeduna inta badan waa iska dhaahir oo wixii dhaahir ah iyo jiraa dadku in badan nagu soo noqotay waxa macnaheeda marka macnayn mayno imi ka halka waxaanu macnayn ilaahay inuu wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyy al-'azim walaa macnaheeda marka in badan dadka marka iskaal ay ka gasho marka la hawla wala quwwata illa billah macnaheedu waxa weeye wala hawla xeelad ma jirto iyo wala quwwata awood أود أن يتوصل بمعنى لقوق على إلى تدبير أمر أو تغيير حال إلى بمشيئة الله إلى مشيئة السماوية وأنا لا حول ولا قوة ولا حول حال ذي مشرته يا ولا قوة أود لقوق على بمعنى وحل دون أي موح قف بهي هي إلا بالله إلا بمشيئة الله ومعونته إلى ولك على السماوية أنا وحي إنه حول ضع وحي قارين هذا تحت وحي سك بسيط وسك سهلا كوب كاسو ماشى إنه كقاضنا أما أرين يروح حال ضباهن كما قال الله بمعونة الله إله سبحانه وتعالى إنك علمية مهيان وهو شيخ ويرام ذكر قصد حاضر الشيخ من أذكار كم من أذكار الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره وفقوا حرية الحمد لله إله بمهدل الذي الله عافاني يعافي بمكة الدفاعي في جسدي شركيغا مركا يدفاعي مركا ويغا الى لي وحيالك سو دباي ورد علي الروح الروح دني سو عليي وادنا لي بذكر انه اغولادو اي فسحاي اي دبيريي ان انا مركا حسو الى سبحانه وتعالى حديثك مركا من حديث ابي هريره وحنا النبي وحنا مركا سو سري امام الترمذي رحمه الله تعالى عليه وانا حديث صحيح اذكرت افراد قفكو اخري اي مركا وردد او كتوسو و 10 كايدود او غدنبيه سوره ال عمران لقبل بقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول ولا قوة. معاذ بن أنس بن أبي كوري عليه الصلاة والسلام وحورنا يقف الحمد لله إلهي بما هذا له الله يدي الله سو كساني إغو أرد تري أرد يا أرد معنى كساني هو سيي هذا الثوب مرضى ورزقنيه نال سقي من غير حول أو ود لآن حيال اللآن ولا قوة أو ود لآن وحسكان في حيال يحوق إن مرضا يروح لي يكو صوق الشيء وحنو لي إلهي بما هذا له الله السيي أي أردت يقول أردت رين مرضاً يقولون أرساقي مرك أرساقي واسع مرك دعان مرضاً مكا وحك دعي كبضنا. دعاء لبس الثوب الجديد. يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. دعاء لبس الثوب الجديد مرة عصب هذا قشط تاسوا مرة هذه بالي أي تاي أكو واقع هر أي تاي هذه عصبة محد كدعاء سنيس مرة عصبة حرانة إيش اللهم لك الحمد لله هذا ما هذا سكله عندك سوتنيه إله وادي أرى ترت أسألك وحنا قيد السنة من خيره مرة خير كيت وخير ما صنع الله يوحي له سمي خير كيس وعود بك وحنا كلام كام جن قلي من شره مرة شر كيت عن كام جن قلي وشر ما صنع الله يوحي له سمي شر كيس سنة إله وان كام جن قلي مرة حديث أصحاب السنن باوري مركن السائل لقريبه وأنا من حديث أبو سعيد الخدري وسعد بن مالك بن السنان الخدري الأورنجري يا نبي كوري عليه الصلاة والسلام مرقف مرد عصبة مركو حنا وحول إلهي وحماكم هذا نيا الله مرد مركا هوسي وحن ويدي سنة يا خير كذا يا خير كمركا وحويا الله السميع وخير كذا وامحي ويدي سنة يا خير كذا ويدي سنة يا ما خير الثوب حي هاي هو بقاؤه إنه باقي وهذا ومردنا يوتر تعمر قدو ديراده يئن النظيف النقطة أسقاط مرة أسقاط ضدًا أنا مركع أنا النقطة إن النقطة مرة وكذا شذا وحي باهدي سهاد حنتي وحاسود المركع وحوي دي علسة وخير ما سني على الله بنك ويدسنا وحي له الله مركع سمي يكري صوت طلعي وصوت طلعي خير كيسن ويدسنا يايو إن حنتي يجي علسة إن عورة إذا أسترته إن كليل كي يجي علسة وحاسود المركع وعود بك من شره إلى وشر كيسن كام ينقل وشرك وكا عكسي دو انو مركب اي كاقا وقضا دي مرد جاكي حانتا سلا چوديب ومرد شركي اما مركب عيدا قادتو ادون كوا عالفان با عيدا كاحد دو وشر ما صنع الله يوحي الله سمي شركي سو وحو نقونا ياد قفكي وحبا لغا ياو انو كيسو سمي يقو تلق علي انو دادا كو حالي ولو حرق ودو حرق مركب وفد الله ودادك اللوغو فانو ووحي دادك اللي اسكتو ستسو وقف وحيالها النعاس الهو تاني قبت هاد مر وذا مرد يعطس حلين يسي شركي دي. الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا. يقول: تبلي ويخلف الله تعالى. الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا قف كي مرع الصبح الناي دعاء ذين ودعينين دعاء ذين لو قدعيناي قف با ولا الكينة أيها مرع الصبح أينكو أراغنا وهذا قدعيني ستبلي دميه ويخلف الله تعالى إلهنا وحكوسه قضاء المريض مرضان دمه او مرضان الهي اكدغه تو ادميسو الهي تو خير بدن هاي كو سو غدال مري او مرضان دمه ما دعاه كو جيرته ويخلف الله تعالى و كو جيرته دعاء الهي متو حق خير بدن كو سو غدال مريو اي مرضان دمه يو مرضان هو غدل دماتو او تو دماته نقطو حقي كو جيرته دعاء و حقي كو جيرته عمر درب لو غو دعيناي عمر غاغو هديراده بي معنا او مرضان كي دمه يي مرضان اي باب بادو نور و عثمان قبل الهي اكايل معنو و عينك و خو ادمارن كو قرسون الدعاء لو قد عينا أيو إن إلهي سبحانه وتعالى عمر جاعا ودير أيو أو تاني تقدم ستو كلا الحرات خس لو قد عينا يمر. ويقول: إلبس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. سدوا كلا وحمر كم إذا دعاء وارد كنبي كصار عليه الصلاة والسلام حديث أبو داود بصوص صار من حديث أبو سعيد الخدري حديث قارئ وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب وري سبب ورود حديث كورها نبي جينا محمد عليه الصلاة والسلام أي عمر بن الخطاب وحكوا أركي مرعى قميص عب السقوح حلن مرقاس النبي يقول: ثوبك هذا غسيل أم جديد؟ ابو نبي يقول: ثوبك هذا مرعى هذا جديد مية عصبتها أم غسيل مسوى الله ما يرى مرقاس عمر بن الخطاب وري بالغسيل يا رسول الله وصوم يرى وما سنة دي في يوني بمعنى مرعى ماها عصب مرقسون بيقول دعاء دن ودعاء البس جديدا ولقام راع الصبح حرة وعيش حميدا نالونا أدول لقوم هريج ومت شهيدا marka dhimanaysana waxaad ku dhimataa do shahiid dhima marka marka waa maxay waa ciishu suuada marka noolaan nolosha marka waxa weyn uu noolaado ciishu suuada uu ku noolaado kuwa marka liibaanay noloshooda inuu noolaado markuu dhintana inuu dhimana dhinto xilligu dhimanay ilaahay la kulmaayo inuu dhinto marka de marka mautu shahada shahadada geeridooda inuu dhinto marka qofkii saasad ugu duceynaysa ibn majah xadiidka wariyay sidoo kale marka waxii maamul baqawna sharxu sunna ayuu sheekhu ku soo saaray sidoo kale waxa ay imaan kale xadiidka waa wariyeen wana min xadiith abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala an tawaayinka walaalada marka qarna mara usu ama khamisaat ama sharaat ama hada suwal ama hada khamis ama imamat البس جديدا وعش حميدا ومتشهيدا ما لو قد عيني ما يقول إذا وضع ثوبه يقول بسم الله ما يقول إذا وضع ثوبه مركم مرضى بحنا يبحو أراني مرضى بحنا يسات الصلاة واسك الصاريس إلا ما أنتون أباد حدنا يدي واسك الصاريس بسم الله يقفك أراني وعلي بن أبي الدالب أوري أنس الملك بوه أوريا وأنا إمام الترمذي وأصوصر رحمة الله تعالى عليه qof markuu marada iska saaray uu leeyahay bismillaah saawsan saar oo rasuulku xuri alayhi salaatu wa sallam waxa kala astura indhaha jinka iyo awraadka bini aadanka markay maryaha iska bixinayaan inay bismillaah ilaahda oo mal marada dhiganayso ama waxa weeye qof marada ha u dhiganay inuu meedhanayo ama ha u dhiganay inuu seexanayo inuu bismillaah ilaahda marka bismillaah leeyahay taaska bad badinay samahay waxa weeyaan inu shaahidinti awradaada ay aragto lagu siiyay in ma ya arrahman arrahim tiin bigu bismillaah dhaha un buur marka intaas in ku joojinina bismillaah du'a dukhul al khala yaqul bismillaah allahumma inni a'udhu bika min al khubuth wal khaba'ith bab du'a dukhul al khala bab du'a dukhul al khala marka suuliga la galay du'ada ila akhriyay al khala wa mawdu' qada' al haajah أسأل كذا نوع مش عدل ضع أو سلوك أو حخلاء لو بحية أسأل كذا وح كسحر هذا وقت يدي أنا سلوك سلوية دو أنا يشرين حاجة دو حلو بدون يشرين لك فوق أي مركع عدل ضع الله في وحنا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أنا سلم مالك بحديثك وكورين أي وأنا صار صار مركع أي ماذا مركع لحدة أما أي ماذا تضبط بحديثك وري أنا بخاري يا مسلم أفرت السنن تي إمام أحمد qofka uu xoray markuu suuliga markaa u galaayo bismillaah lafdiga waa ziyadada waxa markaa siyaaday imaam bukhari kitabisa markaa adab al mufrad laakin ruwaada markaa in ruwaatu al jamaa wa hayta allahumma inni a'udhu bika min al khubuth wal khaba'ith allahumma inni a'udhu bika ilaaha ila allahumma inni a'udhu bika ilaaha an kaam wa hayta ka magan galay min al khubuth wa jam'u khabitha wal khaba'ith wa jam'u khabithatina marka wa jinka kisa labu noqonaya khubuthka khaba'ithna wa hayta noqonaya jam'u khabitha ciiga kiisa dadig bay noqonaysaa mar shaadinta ku wada dadig ilaahay inta bay gabadbaaj inta bay ilaahay gabadbaaj mar wax kasto xun iyo wax kasto marka ama ahaado wax laba ama wax dadige ilaahay gabadbaad qofka caynka soo oranay qof markuu suuliyo galaya shaadinta muxuu ilaahay uga magan galaya suuliyadii baa ma waa shaadinta shaadintu waa shay degantii haddii shaadintu waxay degtaa meela najasaat iyo waxa ay ka jira marka qofka ilaahay uga magan galaya subhanahu wa ta'ala du'aa al-khuruj min al-khala يقول غفرانك باب الدعاء الخروج من الخلاء سليقه وف مرق الصباح يوقع اخر ياي غفرانك ابو اورن يا مرق غفرانك معناه دو ما حي اي اسالك واطلب منك اله وحن كادل بيان كادونيا المغفره الدمداف غفرانك معناه دو عينك عائشه يا نبي كوري عليه الصلاه والسلام وحنا وري حديثك مرق اصحاب السنن وانا افرت السنن اي وري مرق امام النسائي لغا ري رحمه الله تعالى عليه asaati oo nisaayna wuxuu ku sheegay kitaabka la yiraahdo marka amal iyo muulayl kitaabka la yiraahdo ku sheeg oo sunanta kuma sheeg taasina dawaa inda khuruj min al khala marka waxaan xusilay marka khalaaga suuliga la galaayo lugta midig baal bidix baal bidix la horaysinaya subaxana xal horaysinaya midigt al dhikru qabla al wudu yaqul bismillah مؤلف فعل الذكر قبل الوضوء ويسد هرتين ذكر الى اخره اي بسم الله ابو هريره النبي كوري عليه الصلاه والسلام وعلى صوص صار حديث كما امام ابو داود ابن ماجه امام احمد وصوص صار شيخ الباني رواه القليل كايو شيخ مركه تخريج كو تخريجيه كنا تصحيحين ونبي وحر الله الصلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لمن لم يذكر اسم الله عليه وحوية ويسن مالي صلاة مالي إني كان ويسن هيني ويسن مالي قف كان إلهي سبحانه وتعالى عن حسيني قحوس كاس أيما دوحي قلت المستحبين ويهي بسم الله إنا تلا الذكر بعد الفراغ من الوضوء. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى الذكر بعد الفراغ من الوضوء. الذكر الذكر إلى آخره بعد الفراغ مركز لك فارغ من الوضوء والسدي. عبة بن عمرو الجهني يا نبي كوري عليه الصلاة والسلام إمام مسلم بان مركز الصاري أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدر. رواه مسلم ورواية عمر أشهد أن محمدًا عبده ورسوله لوجهه. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه وحوك السيادي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين نوفك الدعاء. اللهم إله اجعلني وحدك يشهد من التوابين كو توبت كان كبدن واجعلني وحك لودك يشهد من المتطهرين كو استاهرية. يا مركا وحويا ماديا ومعنويا بلا بضبي صد ظاهر حدث الله حدث كي مركا معنوي جاها يكي حس جاها ذنوبتي كي حل كي حس جاها مركا ما نجاسات كي حدث كي يكي معنوي جاها ذنوبتي له كويس كظاهر يا قدي محو يقفكو هلايا محو هلايا قفكو مركو انت اخر يوم وحويا مركا ويسيدا لما يستو كما قرانعي انت نال قفد ما نقفكو مركا هي بدا وعليه أنا ما عند القيامة آخره مسجد الدرجة. جزاك الله خير. أنا قف عين كايلة ذنبي قحر عليه الصلاة والسلام فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وحلو فراج جديد باب الجنة ذا زغوت ودونيك قلب النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام مركوح على سكدة يا عمة مركوح على غاية دوي سنة يا شيخ يسوع لنات سكع دون هدو تنى تمرك أذكرتي لما يدرسك الضيعة ذمر. ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أي أيضا الصعارة وتأذكرت ويسد الله أخريا سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حديث كما من السائبة وري في العام في عمل اليوم والليل كتاب كل لا يكوري وهذا صحابي قصي مركا حديث صحابي النبي كوري عليه الصلاة والسلام وابو سعيد الخدري أي نبي كوري مركا وحنو هاينا ويسدي مركا لردام يأيو يغفك ويسيستو وحنو هاينا مركا لبا أذكار دو الشيخ إنو الشيخ أذكارت ولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يا أذكارت لبا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا تجمعين مايو أذكرت أمرك اللي يسقى لا تجمعين مايو يقفكوا حسمين أي مرة بمد وآخر أي مرة أنا مرة تاهر آخر مرة تضمي سأذكرت أنا أدو حفظه سنة النبي كان عليه الصلاة والسلام وجيه دكوسة أروت إلى ما أنتي أدو تطبيق السمر كاس أدو تطبقه كعو درس قال كان كدينه إن شاء الله تعالى وحوي درس كان أضمنه وحكب الله من دون باب الذكر عند الخروج من المنزل ورجل قال قبح حي وحوي أذكرت الآخر أيه ساعد السين مركا برارو تشيني وحي والله لا يلنقون إسان الله حفظيه وأذكارك قفكو وحفظيه مركو حفظيك بعدنا وتطبيقيه أو حان أوسه لنقفكو وحو مركاكو عمل فلو أذكارك حسك إلهي سبحانه وتعالى حصاي أذكارك نسين أركي دونه وحي نقول زي أذكار مطلقة يتمقيدة تمطلقة أو حال الله إله هذا أذكارك قفكو سوى اللغينا هي أما سوى السعودة حالة دول بأو أخريه وحوي أذكارك مقيد كنا حالة ديك قيدة يحليه إن شاء الله تعالى حل حل حق دمينك برارو جندونا ألقاك دينا بالله التوفيق والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.